استحب ذلك بعضهم من الشافعية والحنابلة، ولكن قال ابن جريج رحمه الله: أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. رواه مسلم. شوف، لا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا الصلاة جامعة ولا غيرها. قال النووي: هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة، وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. المغني. إذن لا صلاة، لا نداء ولا إقامة ولا شيء لهذه الصلاة. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك، زاد المعد. في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا: إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ولا يقول للناس قبلها الصلاة جامعة ولا صلاة العيد أثابكم الله ولا غير ذلك من الألفاظ. طبعا في فتاوى اللجنة الدائمة ولا صلاة العيد أثابكم الله مقتبسة من نداءات بعض المؤذنين، وليست من السنة، وليست من السنة. فبعضهم: صلاة الجنازة أثابكم الله، صلاة العيد أثابكم الله، صلاة الاستسقاء أثابكم. ما ورد هذا، ليس في السنة، ليس من السنة في شيء. في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ولا يقول للناس قبلها الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا غير ذلك من الألفاظ، لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف القمر. انتهى من فتاوى اللجنة.